الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستمر في قراءتنا كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ونحن في ليلة الاثنين، ليلة السابع من محرم لعام 27/400 الموافق ليلة السادس من الشهر الثاني لعام 26/2000. نعم، قد بدأنا في الباب. نعم، وقفنا على قول النبي صلى الله عليه وسلم له مع أنس. أقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا غيرة، والمحب للفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي الحسنات إلا أنت، ولا يقطع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعة: الطيرة شرك، وما منا إلا، ولكن الله يحبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمر من رددت الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيره، ولا ضيع إلا ضيعه، ولا إله غيره. وله من حديث فضل بن عباس رضي الله عنه: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولهما قال أبو السعدان لا ولهما قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا غيرة، ويحب للفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. قال الشافعي رحمه الله: قوله ويحب للفأل. قال أبو السعدان: الفأل مهمود فيما يسر ويسوء، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، وربما استعملت فيما يسوء. يقال: تفاءلت بكذا وتفاولت، على التحقيق والقلب. وقد أودع الناس بكذا على التحقيق والقلب. تحقيق يعني بالهمزة، تقرأ القلب يعتقل بالهمزة إلى واو. طيب. وقد أودع الناس بكذا الهمز تخفيفا، وإنما أحب الفاء لأن الناس إذا أملوا فائدة الله ورجعوا عادته عند كل سبب ضعيف أو قريب أو قوي فهم على خير. نعم، لأن الناس وإذا قطعوا إنما أحب الفاء الناس لأن الناس لأن الناس إذا أملوا فائدة الله ورجوا عبادته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير. يعني إذا الناس تفاءلوا ورجوا لأي سبب من الأسباب، ولو كان سبب ضعيفا أو سبب قوي، لأن يحقق الله لهم شيئا مما يعملون أو يتأملون أو يهدفون إليه أو يرجون، فهم على خير حينئذ، حيث أحسن الظن بالله ورجوا رحمته وأن يجيب دعوتهم وأن يحقق آمالهم. بينما وإذا قطع آمالهم ورجاءهم آمالهم ورجاءهم من الله تعالى كان ذلك من الشر. وأما الطيرة فإن فيها سوء. واضح يا إخوان. إذا لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل؟ لأن فيه رجاء لله عز وجل وتأمل وإحسان ظن بالله عز وجل عند كل سبب، ولو كان السبب ضعيفا، فيكون الإنسان متأمل ويرجو، فهم على خير حينئذ إذا تفاعلوا. بينما إذا قطعوا أعمالهم ويأسوا واستبعدوا أن الله يحقق لهم، فهم حينئذ يكون على شر. نعم. وأما الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله والتوكل على البلاء، والتفاؤل أن يكون رجل مريض فيسمع آخر فيقول يا سالم، أو يكون طالب ضالة فيسمع آخر يقول يا واجد، فيقرأ في ظنه أنه يبرأ من مرضه ويجد في ضالته. ومنه الحديث قيل يا رسول الله ما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة، لذلك واحد يسمى اسم حسن حتى الناس تستبشر بهذا الاسم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم سهيل بن عمرو وهم مشركين في صلح الحديبية، ماذا قال لأصحابه؟ قال سهل أمركم. يعني حتى الاسم الإنسان كلمة طيبة يتفاءل بها. نعم. قوله قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة، بين صلى الله عليه وسلم أن الفأل يحجب، فدل على أنه ليس من الطيرة المبنية عنها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك عبارة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلازمها، كما أخبره صلى الله عليه وسلم أنه كتب إليه من الدنيا النساء والطيب، وكان يحب الحلواء والعسل، ويحب حسن الصوت في القرآن والأذان ويستمع إليه، ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم، وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يؤدي إليهما. والله سبحانه قد جعل في فرائض الناس الإعجاب لسماع اسم الحسن ومحبته ومن نفوسهم إليه، وكذلك جعل فينا الاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والفضل ونحو ذلك. فإذا قرعت هذه الأسماء والأسماء استبشر فيها النفوس وانشرح لها الصدر وقوي لها القلب، وإذا سمعت أفرادها أوجب لها ضد هذه الحال، فأحزنها ذلك وأثار لها خوفا وقيرا وانكماشا وانقباضا عما حسنت له وحزنت عليه، فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارسة الشرك. وقال الحليم وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق، والتفاؤل حسن ظن به، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال. قال المصنف رحمه الله تعالى ولأبي داود بسنة صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيارة ذكرت الطيارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي من حسنات إلا أنت، ولا يكره سيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. قوله عن عقبة بن عامر هكذا وقع في نسخ التوحيد، وصوابه عن عروة بن عامر كذا قاله أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو مكي اختلف في نسبه، فقال أحمد عن عروة بن عامر القرشي، وقال غيره الجهني واختلف في صحبته، فقال الباهوقي له صحبة، وذكره ابن حبان في نقاط التابعين، وقال المكي لا صحبة له لصحبة. قوله فقال هذا حديث ضعيف فيه ضعف اللي هو لا ان يقول اللهم لا يأتي الحسنات الا انت ولا يدفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوه الا بك. نعم. قوله فقال احسنها الفأل، قد تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل، وروى الترمذي وصححه عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج لحاجته يحب ان يسمع يا مجيد يا راشد. نعم. وروى أبو داود عن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتغير من شيء، وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإذا أعجبه فرح به، وإن كان اسمه رؤية كراهية ذلك عن وجهه، وإسناده حسن، وهذا فيه استعمال الفأل. قال ابن القيم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفأل من الطيرة وهو خيرها، فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها، ولكنه خير من ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والقضاء ونفع احدهما ونفع احدهما ومضرة الاخر، ونظير هذا منعه من الرقى في الشرك وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك لما فيها من المنفعة الحالية من المفسدة. قوله ولا خلقت مسلما، قال الطيبي تعريفا لأن الكافر بخلافه. إذا الكافر بخلاف يعني الكافر ترده الطيرة، بينما المسلم لا ترده الطيرة، يمضي في أمنه. طيب حتى لو سمع كلمة سيئة، حتى لو سمع صوتا غريبا، حتى لو رأى طائرا، حتى لو رأى حادث أمامه، حتى لو يمضي في أمنه. فإذا وجد ما يتشائم منه فإنه لا يرد عليه ويمضي في أمنه. وإذا رأى ما يعجبه من كلمة حسنة أو وجه حسن أو لفظ جميل فإنه إيش يتفاعل أن تتيسر أمور، واضح؟ فعند التفاؤل يفرح بذلك ويمضي على انشراح صدر ورغبة، وعند ما يتشائم منه يمضي بلا تردد، لا يلتفت إلى ما يتشائم منه. إذن هو يلتفت إلى ما يتفاءل به ويفرح به ويزيد رجاءه لأن يتحقق أموره، وما يتشائم منه لا يلتفت إليه وأيضا يمضي في أمره، واضح؟ والشيخ يقول هذا مثل الرقى، منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم. فما كان من الشرك واستعان بالشياطين واستعان بهم فهو مذموم، وما كان بالقرآن والذي المأثورة فهو جائز. إذن سماع الكلمات إذا كانت كلمة حسنة يجوز أن يتفاءل بها الإنسان ويستبشر خيرا، وإذا كانت كلمة سيئة أو صورة سيئة أو شكل سيء فإنه إيش لا يجوز أن يتردد بل يمضي في أمره، واضح؟ أبو شاهين شو اسم اللي وراك؟ اللي وراك بسوي كذي سارح ما أدري وين وصل، صح سارح شوي ها؟ الله مو جار سايد بريك فسرحت شوي. طيب ماذا قلنا؟ ما تدري صح؟ أي شفتك في كلمات حسنة وأشكال حسنة ووجوه حسنة، إنسان ماضي في أمره فيجد كلمة طيبة، واحد اسمه سالم ها؟ مثلا استانس فيفرح الإنسان يقول والله مدام سالم سلمنا إن شاء الله ها؟ لكن لو مثلا وجد له واحد ما جاحد منكر نكير ها مارك سام تخرع كله، فإنه هو إيش في بداية المعاملة أو في بداية السفرة طلع له واحد شو اسمك ولا اسمه خوف، فماذا يفعل؟ يستمر لا يلتفت إليه. كلمة طيبة يفرح بها ويستبشر، كلمة سيئة لا تعمله العكس. ما هو العكس؟ أنه إذا كلمة حسنة أو شكل حسن مضى، وإذا كلمة سيئة أو شكل سيء توقف أو تراجع، لا، وإنما إذا وجد حسنا أو اسما حسنا أو شكلا حسنا فإنه يستبشر ويستمر بانشراح صدر وتأمل أن يتحقق له الخير، وإذا وجد ما يسوء من كلام سيء أو مشكلة أو منظر أو حادث أو فإنه إيش لا يتشائم ويتراجع، أيضا يمضي ويتوكل على الله عز وجل، واضح؟ طيب قوله اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت، أي لا تأتي القيارة بالحسنات ولا تدفع المكروهات، بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات. والحسنات هنا النعم، والسيئات المصائب، لقوله تعالى وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، إلى قوله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ففي نفي تعليق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وهذا هو التوحيد، وهو دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من القيارة وتصديق بأنها لا تخدم نفعا ولا تدفع ضرا، ودعاء من اعتقدها سفيها مشركا. لكن هذا الدعاء كما قلنا في ورد في الحديث الضعيف. نعم قوله ولا قدر ولا قوة إلا بالله، استعانة بالله تعالى على فعل التوكل وعدم الانتباه إلى الطيرة التي تكون سببا لوقوع المكروه عقوبة لفاعلها. هذه الكلمة إخوان يتوسل بها الإنسان ليحقق الله عز وجل له ما يتأمل، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وذلك الدعاء إنما يصدر عن حقيقة التوكل الذي هو أقوى الأسباب في حفظ الخيرات ودفع المكروهات. والحول التحول والانتقال من حال إلى حال. الحول التحول من انتقال من حال إلى حال. وبهذا يظهر لنا لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول إلا إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن حي اسم فعل أمر معناه أقبل على الصلاة أقبل على الفلاح، وقد تكون في نوم وقد تكون في تجارة وقد تكون في موعد وقد تكون في انتظار وقد يفوتك شيء، فمن ذا الذي يقلبك من الحال الذي أنت مشغول فيها إما نوم أو حاجة أو بيع أو شراء إلى تنقلب إلى الصلاة، من الحال أنت فيها الشغل اللي أنت فيه إلى الصلاة، من الذي سيعينك على ذلك؟ الله عز وجل. فلذلك ناسب في هذه المناسبة أن يتوسل إلى الله بهذا الذكر، عند حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إشارة إلى أنني لن أستطيع أن أتحول من الحال التي أنا فيها إلى طاعة الله عز وجل إلا بالله تبارك وتعالى، إلا أن قواني الله عز وجل وأقدرني على ذلك وأعانني على ذلك. الحول هو التحول. نعم. والقوة على ذلك بالله وحده لا شريك له، التبدي من الحول والقوة والمشيئة بكون حول الله وقوة ومشيئته، وهو القدر والتوحيد والربوبية، وهو الدليل على التوحيد الإلهية الذي هو إقرار الله تعالى بجميع أنواع العبادة، وهو توحيد القصد والإرادة، وقد تقدم بيان ذلك الحمد لله. واضح؟ إذا الواحد قال لا حول ولا قوة إلا بالله فإنه يتبرأ من كل حول ومن كل قوة، ويعتمد بقلبه اعتمادا كاملا على حول الله وقوته. واضح؟ نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا الطيرة بشرك الطيرة بشرك وما كنا لكن الله يحبه بالتوكل، رواه ابو داود والترمذي وصححه وجعل اخره من قول ابن مسعود. قال الشافعي رحمه الله ورواه ابن ماجد وابن حبان ولفظ الاجابون الطيره في شرك الطيره في شرك الطيره في شرك ثلاثه، وهذا صريح في تحريم الطيره وانها من الشرك لما فيها من تعلق البيت على غير الله تعالى. قال ابن حمدان تكره الطيره، وكذا قال غيره من اصحاب احمد. قال ابن ماجد والاولى القهر بتحريمها لانها شرك، وكيف يكون الشرك مكروها الكراهية الاصطلاحية. نعم. ما هي الكراهية الاصطلاحية؟ يعني هو الأمر المكروه الذي هو تركه أولى من فعله، ماذا ترتب عليه؟ يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب ولا يستحق العقوبة فاعله، هذا الكراهة الاصطلاحية. واضح؟ المكروه هو المبغوض والذي هو تركه أولى من فعله، ماذا يترتب عليه؟ يساب تاركه امتثالا، إذا تركه لأنه مكروه تركه فيساب له ثواب، ولا يعاقب ولا يستحق العقوبة من فاعله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطيرة شرك، فالأولى أن يقال أنها حرام، لأن التصريح بكونها شرك هذا دليل على أنها لا تبلغ درجة الكراهة فحسب، بل أكبر من الكراهة وهو إيش؟ التحريم. نعم. قال المفتي السنن وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيرة تجذب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا إذا عملوا بمفيدها، فكأنهم أشركوا مع الله تعالى. وفي الحقيقة الذي يجلب النفع ويدفع الضر هو من؟ هو الله عز وجل. فمن جعل دافع الضر وجالب النفع هو الطير أو التطير أو استعمال الطير أو زجر الطير فهذا الشرك. نعم. قوله وما منا إلا قال أبو الحاتم الأصفهاني والمدري في حديث الغمار التقدير وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك عند أن. وقال الخلقاني حدث المستثنى لما يتضمنه من الحالة المكروهة وهذا من أجل الكلام. ما أراد أن يقول وما منا إلا ويتطير، قال وما منا إلا فتركها، يعني كراهة أن يقول وما منا إلا ويقع في قلبه شيء من التطير. والقائل هو من مسعود، وهذا ظن بعض الرواة أنه من تمام كلام النبي صلى الله عليه وسلم فأدرجه. والذي يضع الذي يعني يقول كلمة يظن السامع أنها من صلب الحديث يقال عن هذه الزيادة إيش؟ مدرجة. نعم. قوله ولكن الله يؤمنه بالتوكل، اي لكن لما توكلنا على الله في جلب النفع وذكر الضر اذهبه الله عنا بتوكلنا عليه وحده. قوله وجعل اخره من قوله مسعود. اذن علاج الطيره هو ايش؟ قوه ماذا؟ التوكل على الله عز وجل. كلما كان الانسان قوي التوكل على الله عز وجل كلما ذهبت عنه الطيره والتشاؤم. نعم. قوله وجعل آخره من قول ابن مسعود قال ابن القيم وهو من الصلاة فإن الطيرة نوع من الشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى ولأحمد بن نجيب بن عمرو لو فرشته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا كما تقرأ ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا طيرة إلا طيرك ولا طيرة إلا طيرك ولا إلا غيرك. قال الشافعي رحمه الله هذا الحديث رواه احمد والطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص وفي اسناده ابن لهيعه وبقيه رجاله الثقه. ابن لهيعه ضعيف، وسبب ضعف انه كان يحدث من كتبه فاحترقت مكتبته، فكلما جاء حديث حدث به من حفظه لم يقبل حديثه. هو قاضي مصري يعني كان من علماء الحديث، لكن ذاكرته ضعيفة ما يتحمل حفظ الأحاديث وإنما يكتب كتابة ويقرأ قراءة، فاحترقت المكتبة فحدث من حفظه فأسقطت روايته إلا إذا حدث عن أحد العبادلة، ها عبد الله بن وهب وعبد الله بن مبارك وآخر. طيب، وهنا الحديث صححه الألباني قال لأنه من رواية ابن وهب، وهؤلاء العباد الثلاثة حدثوا عنه قبل احتراق مكتبته عندما كانوا يحدثوا من كتبه، فتأمل دقة الحديث في نقل الرواية، حدث بأن إلا لحدث عن فلان وفلان وفلان، ها عن عبد الله بن وهب أو عبد الله مبارك وعبد الله بن يزيد يمكن، فيقول إذا حدث عنه هؤلاء الثلاثة فإنهم حدثوا عنه قبل احتراق كتبه، وهذا من هذه الأحاديث، وإن كان فيه ضعف لكن عن أحد العبادلة عن عبد الله بن وهب فهو حديث صحيح. نعم. قوله من حديث ابن عمرو هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السلمي أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن أحد السابقين المذكورين من الصحابة وأحد العبادة الفقهاء مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح فقال. قوله وردت الطيارة عن حاجته فقد أشرك، وذلك أن الطيارة هي التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع، فإذا رده شيء من ذلك عن حاجته التي عزم عليها كإرادة السفر ونحوه فمنعه عما أراده وسعى فيه ما رأى وما سمع تشاؤما فقد دخل في الشرك كما تقدم. فلم تحدث توكله على الله بانتفاعه إلى ما سواه فيكون للشيطان من النصيب. قوله فما تفارق ذلك إلى آخره، فإذا قال ذلك وأعرض عما وقع في قلبه ولم يلتفت إليه كفر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداء بزواله عن قلبه بهذا الدعاء المتضمن للاعتماد على الله وحده والإعراض عما سواه. وتضمن الحديث أن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه، وأما من لم يخلص توكله على الله واسترسل مع الشيطان في ذلك فقد يعاقب بدون كره ما يكره لأنه أعرض عن واجب الإيمان بالله وأن الخير كله بيديه، فهو الذي يكتبه لعبده بمشيئته وإرادته، وهو الذي يدفع عنه عمر ضبطه بقدرته ورشده وإحسانه، فلا خير إلا منه، وهو الذي يدفع الشر عن عبده كما أصابه من ذلك فبذنبه، كما قال تعالى: ما أصابك من حسد من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه. إذن إذا أصيب الإنسان يعني بمكروه فليرجع ذلك إلى ماذا؟ إلى تقصيره ومعاصيه، فليقل: لعل أصابني هذا بسبب تقصيري، بسبب تفريطي بطاعة الله، بسبب وقوعي في المعاصي. أما كونه يسمع صوتا أو يرى صورة أو يسمع اسما فيتراجع فلا علاقة له في الحقيقة، فهذا أمر لا يقدم ولا يؤخر، وإنما الخير بيد الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يجلب الحسنات ويدفع السيئات. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو من حديث فضل بن عباس رضي الله عنه: انما الطيره ما امرك او ردك. قال الشافعي رحمه الله: هذا الحديث عند الامام احمد من حديث فضل بن عباس قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فبطق بطي فمال من شقه فاحتضنته، فقلت: يا رسول الله تطيرت؟ فقال: انما الطيره ما امرك او ردك. وفي اسناد انقطاع، أي بين مسلمة راضي وبين الفضل، وهو الفضل بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن معين: قتل يوم الجرموك، وقال خير: قتل يوم المرء الصدفة سنة 13، وهو ابن 22 سنة. وقال أبو داود: قتل بدمشق كان عليه درع النبي صلى الله عليه وسلم. الله. قوله: إنما الطيرة ما أنظرت أو ردت، هذا الحديث في انقطاع ضعيف. نعم. هذا حذف الطيرة المنهي عنها، لأنها ما يحمل الإنسان على المنهي فيما أراده ويمنعه من المضي فيه كذلك. وأما الفأل الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم فيه نور بشارة فيصر به العبد ولا يعتمد عليه بخلاف ما يمضيه أو يرده، فإن للقلب عليه نوع اهتمام تفهم الفرق، والله أعلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل: الأولى التنبيه على قوله: ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله: طائركم معهم. الثاني نفي العدوى. الثالثة نفي الخيار. الرابعة نفي الهام. الخامسة نفي الصفر. السادس ان الفعل ليس من ذلك بل هو مستحب. السابعه تفسير الفعل. ما هو تفسير الفعل؟ الكلمه الطيبه. نعم. الثامنه ان الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يثيبه الله بالتوكل. التاسعه ذكر ما يقول من وجهه. العاشره التصريح بان الطياره شرك. الحاديه عشره تفسير الطياره المذموم. نعم. استمر. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنبيه. قال البخاري في صحيحه قال قتاده: خلق الله هذه المنظومه الثلاث، جعلها كلمه للسماء ورجوما للشياطين وعلامات منتدى بها، فمن تاول فيها غير ذلك اخطا واضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى. وكره قتالا تعلم منازل القمر ولم يرقص ابن عيين فيه، ذكره حرب عنهما ورقص في المنازل احمد واسحاق. وعن ابي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثه لا يدخلون الجنه: مدمن الخمر ومصدق بالسحر وقاطع الرحم. رواه احمد بن حبان في صحيحه. طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله باب ما جاء في التنبيه. قال الشافعي رحمه الله: قال شيخ الاسلام رحمه الله: التنبيه هو الاستدلال بالاحوال الفلكيه على الكواكب الارضيه. يعني يقول للنجوم: ايش يا اخوان تاثير في حوادث الارض، هذا التنجيم المحرم. والحقيقة أن النجوم لا علاقة لها في حوادث الأرض، وإنما الله جل وعلا يفعل ما يشاء، واضح؟ فمن اعتقد أن النجوم لها علاقة بحوادث الأرض، يموت فلان أو يولد فلان أو ينهزم فلان أو ينتصر فلان، هذا كله إيش؟ من الشرك بالله عز وجل، بل الذي يفعل ذلك هو الله عز وجل. نعم. وقال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه هو ما يستعيذ أهل التنزيل من علم الكواكب على الحوادث التي ستقع في المستقبل الزمان، كأوقات ظهور الرياح ونتيجة المطر وتغير الأسعار وما في معناها من الأرض التي يزعمون أنها قدرة معرفتها بمسير الكواكب في مجالها واصطناعها واختراقها، يدعون أن لها تأثيرا في السلوكيات، وهذا منهم تحكم على الغيب وتعامل بعلم قد استهزأ الله به ولا يعلم الغيب سواه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا خلاف علم ايش يا اخوان؟ التسيير، تأثير غير التسيير. يمكن البارحة أنا في البداية ظنيت أن الشيء واحد، لا، النجوم تؤثر في حوادث الأرض، هذا حرام، شرك، كفر، لا علاقة للنجوم بإيش؟ بحوادث الأرض. التسيير ليس معناه كما فهمت أنا البارح بأن التسيير يعني أن النجوم تسير ما في حوادث الأرض، لا، التسيير يعني سيران النجوم يدرسون سيران وحركته وأنه يسير بحركة معينة فيدور معه، تدور معه الفصول الأربع ونحو ذلك، فيقولون إذا النجم الفلاني وصل مكان الفلاني معناه أن إيش حصلت الدورة الفلانية، دورة البرد أو الحر أو المطر أو نحو ذلك. فهم لا يقولون بأن النجم الفلاني هو الذي ينزل المطر ولا هو سبب لنزول المطر ولا هو الذي يأتي بالبرد، وإنما هو حركة سيره تسير مع الفصول الأربعة، فإذا ظهر النجم الفلاني معناه أن إيش؟ أن حضر الموسم الفلاني. لكن هل النجم الفلاني هو الذي يحضر الموسم الفلاني؟ لا. فهذا الفرق بين علم التأثير وعلم التسيير. التأثير لا يجوز اعتقاده بأن النجوم تؤثر في أحوال الأرض، وأما سير النجوم وقراءة يعني الأحوال لدوران هذه النجوم فإنها دوران وسرعة معينة، فالنجم الفلاني كل سنة يلف لفة كاملة أو دائرة كاملة، والنجم الفلاني يظهر في الموسم الفلاني، لكن هل له علاقة هو الذي يفعل الموسم أو يأتي بالمطر؟ لا، لا علاقة له. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال البخاري في صحيحه قال قتاده: خلق الله هذه النجوم للثلاث، جعلها زينة للسماء ورقوما للشياطين وعلامات المبتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به عندها. قال الشارح رحمه الله: هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه. علقه يعني إن أسقط بداية السند، بداية سنين تكون من صاحب الكتاب ونهايته عند النبي صلى الله عليه وسلم أو عند الصحابي حسب نهاية. فإذا البخاري قال قال رسول الله أو قال قتادة، والبخاري لم يدرك قتادة، لم يقل حدثني فلان عن فلان عن قتادة، وإنما قال قال قتادة، فحذف أول السند يقال عنه هذا إيش؟ معلق. بينما لو حذف آخر السند يقال عنه مرسل. نعم. وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم، وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة ولفظه قال: إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال، جعلها زينة للسماء وجعلها يفتكى بها وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، فإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم اتهاما، من أعرض عليهم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر عليهم كذا. الذي يتزوج عند ظهور نجم الفلاني يحصل له كذا وكذا، إما يقول أنه يوفق أو لا يوفق أو ينجب له أو لا ينجب له، إيش علاقة النجم بالتوفيق وعدمه؟ إيش علاقة النجم بالحمل وعدمه؟ عرفتم؟ هم هكذا يقول النجم الفلاني اللي تزوج في النجم عند ظهور النجم الفلاني يعني ينجح زواجه. فلذاك احرص أجل زواجك، أجل زواجك لمن يظهر النجم الفلاني تزوج فيه. ويقولون والنجم الفلاني اللي تزوج أيام ظهور النجم الفلاني لا يوفق في زواجه، فماذا يفعل؟ ما يعجل قبل أن يظهر النجم الفلاني، أو يؤخر حتى يذهب ظهور النجم الفلاني، هذا لا علاقة له. كذلك التجارة، كذلك السفر، كذلك القتال. فاعتقاد بأن النجوم لها تأثير بالتوفيق وعدمه هذا من الشرك. نعم. ومن سافر لازم كذا وكذا كان كذا وكذا، ولعمري ما من نجم إلا يولد من الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والجميل، وما علم وما علم هذه النجوم وهذه الذات وهذا القار شيء، وما علم هذا وما علم هذه النجوم وهذه الذات وهذا القار بشيء من هذا الطريق. ولو ان احدا علم الغيب لعلم هذا المعلم تركه الله بيده وارسل له ملائكته وعلمه اسماء كل شيء عندها. فتامل ما انكره هذا الامام مما حدث من هذه المنكرات في عصر التابعين، وما كان الشر يزداد في كل عصر بعده حتى بلغ الغايه في هذه الاعصار وعمت بالبلوى في جميع الامصار، فمضر ومستكبر وعدت الناس من المكروه وعظمت المصيبه فيه في الدين، فانا لله وانا اليه راجعون. هذا يقوله يعني قبل 150 سنه، ان الان العصر عمت به البلوى، كيف لو ظهر اليوم؟ ها؟ ولا الناس وين أول اليوم؟ أشكال وألوان المشعوذون، الأبراج اللي في الجرائد، يعني أشكال وألوان يتفننون في الدعاء علم الغيب، فنسأل الله العافية. نعم. قوله خلق الله هذه النجوم الثلاثة، قال الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير، وقال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. يعني هذه ادله ايش؟ قتاده على فوائد النجم، زينه وحفظا للسماء فهي رجوم للشياطين، وبالنجم هم يهتدون، يعني الذي يعرف النجم يعرف ان هذا جهه الشمال، هذا جهه الجنوب، هذا الغرب، هذا الشرق. نعم. وفيه اشاره الى ان النجوم في السماء الدنيا كما روى ابن مردوي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما السماء الدنيا فان الله خلقها من حطام وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وزينها بمصابيح وجعلها رجوما للشياطين وحفظا من كل شيطان رجيم. قوله وعلامات اي دلالات على الجهاد يبتلى بها اي يبتلي بها الناس في ذلك، كما قال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر اي لتعرفوا بها في تخصصكم، وليس المراد انه يبتلى بها في علم الغيب كما يعتقده المنجمون، وقد تقدم وزن القران وانه لا حقيقه له، كما قال قتاده فمن تاول فيها غير ذلك أي جعل فيها غير ما ذكره الله في كتابه من هذه الثلاث فقد أخطأ، حيث زعم شيئا ما أنزل الله به من سلطان وأضاع نصيبه من كل خير لأنه شغل نفسه بما يضره ولا ينفعه. وانظر هنا إلى الخطورة، الله جل وعلا يقول ومن نجم هم يهتدون، يقول وهو الذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها، فهذه الكلمة محتملة لمعنيين اثنين، هل مراد ليهتدوا بها ليعرفوا الجهات الشمال من الجنوب الشرق من الغرب حتى يسيروا في طرقهم في سفرهم في البر والبحر، أم أن جعل الله علامات يهتدون بها على وقوع الوقائع وعلى التوفيق وعدم التوفيق؟ اللفظ إيش إخوان يحتمل هذا وهذا. ولذلك إذا رجعنا إلى السلف وإلى التفاسير وإلى العلم والنصوص الشرعية تعين أحد المعنيين وهو الاهتداء بها إيش؟ على معرفة الجهات، لا على معرفة الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ولا على زعم التوفيق وعدم التوفيق. يقول لك بالنجم هم يهتدون، فيأتيها منجم يقول الآن الله يقول بالنجم يهتدون، ينظر ينظر ينظر افعل لا لا تفعل، راح تتوفق لا ما تتوفق، ها عن طريق ايش؟ النظر في النجوم مستدلا بالآية. وهذه الخطورة، هنا الخطورة أن يأتي المبتدع عنده دليل يستدل به لكن على غير وجهه، ويجعل منه وجه دلالة على غير ما أراد الله ورسوله. واضح؟ وهذا كثير جدا، بل لا تجد صاحب بدعة إلا وله أدلة يستدل بها، لكن أدلة هذه إما أنها غير صحيحة أصلا لا تثبت كالأحاديث الموضوعة والمكذوبة والضعيفة والمنقطعة، وإما نصوص صحيحة كآيات من القرآن أو حديث مسند عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن ماذا يا إخوان؟ وجه الدلالة لا يسعفه فيستدل به على غير وجه. واضح؟ كالذين يبتدعون الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم استدلالا بقوله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي، وكالذي يذكر الله بصورة مبتدعة فيتغنون بالذكر وينشدون أناشيد ويستدلون بقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وهكذا تجد أهل البدع لهم استدلالات غريبة عجيبة بالنصوص الصحيحة، وليس العيب في النص، فهو نص معصوم، إما آية محكمة وإما حديث صحيح ثابت، لكن العيب في فهمهم. وكم من عائب قولا صحيحا وافته الفهم السقيم، فيفهم فهما سقيما فهما خاطئا فهما منحرفا ويبني عليه أحكاما. طيب ما المخرج من هذا؟ المخرج من هذا حتى لا نفهم النصوص فهما سيئا ونضل كما ضل أولئك، المخرج ما هو يا إخوان؟ الكتاب والسنة إيش؟ وفهم السلف الصالح، لننظر كيف طبق الصحابة، كيف طبق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات، وكيف طبقها الصحابة وماذا فهموا منها. نأتي إلى مسألة حب النبي عليه الصلاة والسلام، أليس من النصوص الشرعية التي تأمر بحب النبي عليه الصلاة والسلام، محبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وإلا بالناس يحبون النبي صلى الله عليه وسلم استدلالا بهذا الحديث، محبة عجيبة غريبة. منهم من يتغزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يغلو فيه، ومنهم من يعقد الموالد، ومنهم من يكفر أصحابه زاعما أن من حب بالنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته أنه ينصب العداء لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الدافع له، ما الدافع له؟ محبة النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم ومنهم، صح؟ هذا يعني مثال. ولو أتينا إلى كل مسألة كالذكر كالصيام كالصلاة نجد لهم استدلالات، لكن المخرج من ذلك أن نقول هذا الكتاب وهذه السنة كيف فهمها النبي صلى الله عليه وسلم وكيف طبقها الصحابة، فهم بمثابة ماذا يقول؟ التطبيق العملي للكتاب والسنة الذي هو أمر نظري. هم طبقوا، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يصلوا؟ صلوا عليه الصلاة والسلام. أحبوه أم لم يحبوه؟ أحبوه. ذكروا الله أم لا؟ ذكروا الله. وفي كل مسألة ننظر كيف كانوا يطبقون وكيف كانوا يفهمون، ولا نقتصر على الصحابة فحسب، بل أيضا نستنير بأقوال العلماء، علماء الهدى، علماء الآثر الذين كانوا على آثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، طلاب الصحابة وتلاميذهم والأئمة الذين يعني شهد لهم بالاستقامة والفهم الصحيح والورع والتقوى وقيادة الناس إلى ما يقربهم من الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثة الأنبياء، فلننظر ماذا قال العلماء في هذه النصوص. واضح؟ أما يأتي واحد بعد قرون من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وذهاب القرون المفضلة ثم يفهم فهما سقيما لنص من النصوص ويلتزم به ويدعو الناس إليه. يقول هذا الحديث يدل على ذلك. هذا أمر غريب وغريب جدا، إذ كيف يتصور أن هذه المسألة التي كانت النصوص بين أيدي الصحابة والتابعين والأئمة وما فهموا منها حتى جاء هذا ليفهم فهما غريبا ويقول هكذا أراد الله وهكذا أراد رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا مستبعد ولا ممكن؟ مستبعد، ومستبعد جدا. واضح؟ طيب. قد يوافق قدرا وقد يكون ايش من مسترقي السمع، فيقول هذا منجم يا عبد الرحمن، يقول هذا المنجم ظهر نجم الفلاني، يقول حق فلان ترى انت زودت في هذا الشهر لن توفق. ليش؟ قال نجم الفلاني ظهر، هذا النجم نحس، انتظر حتى يظهر نجم الفلاني يصير زواجك 100%. فهذا واحد ضعيف نفس قال لا ما عليه وخايف وشاك، تدري شلون خلي اجل الزواج؟ قال واحد لا ما في صالة افراح اصلا، الحجز كله فل، راح تزوج بهالشهر اللي قال عن المنجم بانه ما حيوفق. وفعلا هذا الرجل لم يوفق، لان هل الناس كلهم يوفقون؟ هذا من جملة الناس اللي ما توفقوا ولا لا؟ صح، بدليل ان في ناس تزوجوا معه في نفس الوقت عند ظهور نجم فلان وتوفقوا ووفقوا، وناس أجلوا زواجهم إلى النجم الفلاني اللي يقول فيه التوفيق وما وفقوا. لكن هذا ضعيف النفس لما لم يوفق قال لي والله صدق ما سمعت كلامه المنجم الفلاني قال لي ما راح تتوفق، وظن أن عدم توفيقه لقول ذاك الكاذب بأنه إن تزوج في مع ظهور النجم الفلاني لن يوفق. هذا معنى إيش وافقه؟ وافق ماذا؟ قدرا. اعكس، اذا قال منجم ان تزوجت مع ظهور النجم الفلاني فانك ستوفق، وفعلا هذا الرجل تزوج مع ظهور النجم الفلاني ووفق. هل هو الوحيد الذي وفق؟ معه ناس في نفس اليوم تزوجوا في نفس الليله لم يوفقوا، معنى النجم موجود. اذا هذا النجم لا يوفق ولا لا علاقة بالتوفيق ولا عدم. واضح؟ لكن ضعاف النفوس إذا وافق قدرا ظنوا أنه هو السبب فعلا، كالذي يذهبون إلى المشعوذين والكهان، وقدر الله بأن فلان سيمتد مرضه وسيعافى منه باليوم الفلاني، فإذا ذهب اليوم الفلاني وكان هذا نهاية مرضه أصلا، ظن أن فعلا ذهابه إلى الكاهن هو الذي شافاه وعافاه. واضح؟ هذا إذا وافق قدرا، وقد يصدق الكاهن والمنجم بسبب إيش أخوان؟ اعتماد على مسترق السمع، فيأتيه شيطان بخبر صحيح فيلقيه إليه فيحدث به ويكذب معه كم؟ 100 كذبة، فيظن الناس أنه صادق دائما. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. لكن بقول لكم شيء، كل واحد يعقد له أخوكم سالم الطويل يرزق الله ذرية أول بطن ولد، والله العظيم شيكم ضحكون، كل واحد إذا عقد لأخوكم سالم الطويل ورزق الله ذرية أول بطن ولد، كيفكم؟ ها؟ أبو سعيد جاءت بنت؟ أنا عقد له؟ أكيد. البنت يقال عنها ولد الله يهديك. ما في ولد ولدة، في بنت وابن، عرفتم؟ بنت وابن، فالبنت والابن كلهم يقال عنهم ايش؟ اولاد. فكل واحد عقد له سالم الطويل ورزق الله ذرية، اول بطن ولد، سواء بنت او ابن كله اولاد. واضح؟ والله بعضكم شك قالت انه قلب منجم شيء. عرفتم الان؟ واضح ام واضح؟ اعيد، كل واحد اذا انا عقدي انا ولا غيري، اذا رزق الله اول بطن ذريه، اذا رزق الله اول يعني عطى الله، قام يفكر قال لي ما عندي الا البنت هذه وابو سعد عقد لها، قام يفكر مستحق ولا والله مصاد يفشلني، ها بس سعد لا ارفع القران وجاتني بنت. ها فهمتوا الان؟ وقد قال الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم، ها للذكر مثل حظ الانثيين، فالاولاد تطلق على الذكور والاناث. واضح ابا عبد الرحمن؟ واضح الان؟ زال الاشكال ولا ما زال؟ ولا ما زال باقيا؟ هل زال ام ما زال باقيا الاشكال؟ ما في اشكال. طيب كل واحد يرزقه الله سواء عقد له سالم طويل ولا غيره، ما دام جاءت ذريه راح يكون ايش؟ اول بطن ولد، ما راح يولد معزه اكيد ولد. طيب يلا كمل. تقربوا على ما معطوف على ما تقدم مما ذكره في الارض، ثم ابتدا فقال وفي النبي بني التجون، ذكره ابن جرير عن ابن عباس بمعناه. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في القاعد عند الكنجين، اللهم صل وسلم، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من الست زاد ما زاد. وعن وفاة بن الحيوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيث الأئمة، رواه عبد المحمود. وعن أبي مسلم مرفوعة: أخاف على أمتي ثلاثة، حيث الأئمة والإيمان بالنجوم وتكذيب بالقدر، رواه ابن عساكر وحسنه السيوطي. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعة: أخاف على أمتي بعدي حصرتين، تكذيبا بالقدر وإيمانا بالنجوم، رواه أبو يعلى والمعتق والخطيب في كتاب النجوم، وحسنه السيوطي أيضا. والأحاديث في ذم التنجيل والتكذيب منه كثيرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يلخص المعين فيه، ذكره الحرب العمومان، ورخص في تعلم منازل أحمد وإسحاق. قال الشافعي رحمه الله: قال الخطابي: اما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهده والخبر الذي يعرف به الزواج وتعلم به جهه القبله، فانه غير داخل فيما نهى عنه وذلك فيما نهي عنه، فيما نهي عنه وذلك ان معرفه رصد الظل ليس شيء اكثر من ان الظل ما دام متناقصا فالشمس تبعد صاعدا نحو وسط السماء من الافق الشرق، واذا اخذ بالزياده فالشمس غائطه من وسط السماء نحو الافق الغربي، وهذا علم يصح اشتراكه بالمشاهده، والا ان اهل هذه الصناعه قد ذكروها بما اتخذوه من الالات التي يستغني الناظر فيها عن مراعاه عملته ومراسلته. وأما ما يستدل به من النجوم على جهة معرفة الزوال، يعني تحول الشمس من جهة الشرق إلى جهة الغرب، لو كانت الشمس في كبد السماء فتغرس أنت رمح فبداية ما يظهر له ظل، دليل أن الشمس قد زالت من كبد السماء إلى جهة الغرب وبدأ وقت إيش؟ صلاة الظهر. لكن الشمس كما تعلمون لا تأتي دائما يعني باتجاه واحد، وإنما تختلف، ها تختلف تنتقل. ولذلك الذي يلاحظها، وهي ملاحظة، وإحنا سكننا بيتنا مقابل يعني يسمونه بر مشرف اللي هو يسمونه الصديق الآن اللي هي جنوب السرة، سكننا من سنة 75 إلى اليوم في البيت، فكانت غرفتنا وين؟ على شارع الملك فيصل، أطالع الشمس ففي موسم تخرج الشمس من هناك جهة خزانة الماء اللي هي مالت السرة، ها؟ موسم آخر تخرج من هناك وين؟ جهة المسيلة. فالشمس ما تخرج يوميا متوسطة، وإنما تخرج هكذا، شوف تغرب هكذا هكذا هكذا طول السنة، بعدين شوفها في موسم الليل تخرج من جهة المسيلة وتغرب إيش من جهة الحرس الوطني، ها؟ بينما في موسم آخر لا، تأخذ من جهة السرة وتغيب إيش من جهة السالمي، عرفتم؟ إذا لو كانت الشمس تخرج تماما متوسطة لواحد عرف إيش الزوال بسهولة. لذلك أهل الصنعة يقيسون هذا الميل له قياس معين حتى يدركون إيش الزوال. لكن نحن اليوم عندنا ساعة العصر، عندنا التقويم، عندنا كذا، كم الساعة؟ زالت الشمس، أذن. لكن أهل الصنعة يعرفون ذلك، فمن رصد الكواكب والنجوم والآخر اللي يعرف الزوال منها من غيرها فهذا ليس بعلم إيش مذموم، بل هذا مباح، واضح؟ وليس هذا من التنجيم المحرم. فمنازل القمر ومطالع الشمس ونحو ذلك إذا كانت لفوائد كمعرفة الزوال ومعرفة مثلا الأوقات ونحو ذلك فلا بأس به، هذا الذي رخصوا فيه. نعم. وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها تراكم رصدها أهل القبلة بها من الأئمة الذين لا يشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به عنها، مثل أن يشاهدها بحرة الكعبة ويشاهدها على حال الغيبة عنها، فكان إدراكهم دلالة منها المعاينة وإدراكهم ذلك يحفظون قبلها. كانوا عندنا غير متهمين متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم، انتهى. نعم. وروى ابن المنذر عن مجاهد انه كان لا يرى باسا ان يتعلم الرجل منازل القمر، وروي عن ابراهيم انه كان لا يرى باسا ان يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به، قال ابن رجب: وليكون في تعلمه علم التسيير لا علم التاثير، فانه باطل محرم قليله وكثيره. واما علم التسيير فيتعلم منه ما يحتاج اليه للاهتداء، والمعرفه القبله والطرق جائز عند الجمهور. نعم. نعم. اتضح على الامر ما يجوز وما لا يجوز. نعم. قوله: ذكره خلق عنهما، هو الإمام الحافظ حرب ابن إسماعيل أبو محمد الكرماني الفقيه في جلة أصحاب الإمام أحمد، وروى عن أحمد وإسحاق وابن المديني وابن معين وغيره، وله كتاب المسائل التي سئل عنها الإمام أحمد وغيره، مات سنة 82. وأما إسحاق فهو ابن إبراهيم بن خلد بن يعقوب الحمدي النيسابوري الإمام المعروف بالمراق وغيره، روى عن ابن المبارك وابي اسامه وابن عيينة وطبقتهم. قال احمد: اسحاق عندنا امام من ائمه المسلمين، روى عنه احمد والبخاري ومسلم وابو داود وغيرهم، وروى ايضا عن احمد ما كان في 39. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم والمصدق بالسحر، رواه أحمد بن حبان في صحيحه. هذا الحديث رواه أيضا الطبراني والحاكم وقال صحيح. هذا في ضعيف الجامع الحديث. في ضعيف الجامع. نعم. وأخبره الذهبي فتمام: ومن مات وهو مدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة نهر يجري من خروج المومساء يؤذي أهل النار ريح خروجهم. قوله: وعن أبي موسى هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حراء بفتح المهملة وتفسير الطاء، أبو موسى الأشعري صحابي مبني مات 53. قوله: ثلاثة لا يدخلون الجنة، هذا من نصوص الوعيد التي كره السلف تأويلها، وقالوا أن الروح كما جاءت ومن تأولها فهو على خطر من القول على الله بلا علم. وأحسن ما يقال: إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج عن ملة الإسلام فإنه يرجع إلى مشيئة الله، فإن عذبه به فقد استوجب العذاب، وإن غفر له فبفضله وعبده ورحمته. هذا الحديث ضعيف لكن جاءت حديث يعني مشابه له لا يدخل الجنة، فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض المعاصي وبعض العصاة ويقول عنهم أنهم لا يدخلون الجنة. فالوعيدية لهم الخوارج والمعتزلة قال لا يدخل الجنة معناه أنه كافر ارتكابه الكبيرة، والمرجئة قالوا لا تضره المعاصي. طيب هذه النصوص تدل أنه لا يدخل الجنة، لا يجد ريح الجنة، وأهل السنة قالوا هذه الأحاديث نمرها على ظاهرها فهم لا يدخلون الجنة، ولكن هذا الحكم ما لم متى يتحقق؟ إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه. فإن وجد مانع من أن لا يخلد في النار ويدخل الجنة كالتوحيد مثلا، فيكون هنا نفي الدخول دخول أولي وهو في مشيئة الله، هذا إن عذبه الله فيحرمه من دخول الجنة دخولا قلوا أوليا، فيدخل حينئذ دخول أوليا النار ويعذب فيها إلى ما شاء الله، ثم يخرج منها ويكون دخوله الجنة دخولا أبدي. صار الناس في مصيرهم على أنواع، منهم من يدخل الجنة دخولا أوليا وأبديا وهم أولئك الكمل كالسبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب. هؤلاء يدخلون الجنة يا شيخوان دخولا أوليا وأبديا يمكثون فيها للأبد، وآخرون وهم الأكثر عفا الله وإياكم الذين يدخلون النار دخولا أوليا ومعاليا وهم الكفار الأصليون، فيدخلون النار دخولا أوليا ويمكثون فيها للأبد. وفئة ثالثة شاء الله عز وجل أن يعذبهم قصرت بهم أعمالهم وارتكبوا من الذنوب ما ارتكبوا، فهم استحقوا دخول النار وحرموا من دخول الجنة دخولا أوليا، فهؤلاء يدخلون النار دخولا أوليا ويعذبون بها أو فيها إلى أمد، ثم يخرجون منها بتوحيدهم فيدخلون الجنة إلى الأبد. حرموا من دخول الجنة دخولا أوليا ودخلوا النار دخولا أوليا، ثم معالهم الأخير إلى الجنة. من هؤلاء؟ عصاة الموحدين. من هم العصاة؟ الذين إما فرطوا في الواجبات فما جاءوا بها ولا عملوها، أو فعلوا المنكرات والمعاصي والمنهيات المحظورات، وهؤلاء ليسوا على كل حال سيدخلون النار دخولا أوليا ويحرمون من دخول الجنة دخولا أوليا، ليس على كل حال، وإنما منهم من يعفو الله عنه وهو مستحق لدخول النار دخولا أوليا، وهو محروم من دخول الجنة دخولا أوليا، لكن يشاء الله عز لمن يشاء فيغفر له، لقوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هناك من يشاء الله له المغفرة فيغفر له بسبب كشفاعة شافع مثلا، ومنهم من يغفر الله له من غير شفاعة تفضلا منه جل وعلا عليه، ومنهم من يعذبه الله بعدله لم يحصل له أي سبب من أسباب منع لحوق الجحيم فيلحقه الجحيم ولم يشأ الله أن يغفر له فيعذب، وهو من أهل التوحيد فيعذب في النار، وربما عذب فيها حتى يحترق ويكون فحما، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن أقواما من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار ثم يخرجون منها وقد صاروا حمما أي فحما وقد امتحشوا، ثم يلقون في نهر الحياة أو الحياة شك الراوي، فينبتون فيها كما تنبت الحبة وليس الحب الحبة، وهي البذور الدقيقة جدا التي بمجرد نزول مطر تخرج سريعا، كما تنبت الحبة في حميل السيل فتخرجون يموتون نباتا سريعا فيدخلون الجنة. واضح؟ بهذا التفصيل تلتئم النصوص ونخرج باعتقاد صحيح، لا اعتقاد الخوارج والمرجئة، ولا لا اعتقاد الخوارج والمعتزلة، ولا اعتقاد المرجئة الجبرية، وإنما اعتقاد أهل السنة والجماعة. بهذا التأمت النصوص وخرجنا بعقيدة صحيحة سليمة. تفضل. قول مدمن الخمر أي المداوم على الخمر الكامل. قول وقاضي الرحم يعني القرار، ومن قال تعالى هل عسيكم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. قوله مصدق قاضي الرحم، هذا وإن جاءت في الحديث الضعيف لكن جاءت في الصحيح، لا يدخل جنة إيش قاطع، أي قاطع رحم. نعم. قوله مصدق بالسر أي مطلقا، ومنه التنفيذ لما تقدم من الحديث، وهذا وزن مغالطة الحديث للترجمة. قال الذهبي في الكبائر ويذكر فيه تعلم السنة وعملها وعقد المرء عن زوجته ومحبة الزوج امرأته وفضلها ومره وأسباب ذلك بكلمات مجهولة. قال وكثير من الكبائر بل عامتها إلا الأقل يجهل فرق من الأمة فيه وما بلغه الفجر فيها ولا الوعيد عليه. انتهى. نعم. بعض الناس يظن أنه إذا ارتكب بعض السحر حتى يحبب الزوجة لزوجها، تأتي امرأة تشوف والله زوج بنتها وذاك الزوج مع بنيتها، تقول يعني ما سويت له الخير، طلعت حق واحدة مشعولة رافضية سويت لها بعض السحر، قالت على أساس أن نسيبنا شد بنيتنا، هذا الشيء يعني ما تظن هذا الفعل كأنه من باب الهدية التي تحبب أو إلى آخره. يقول الذهبي كثير الناس يجهل أن هذا حرام الذي يسمى إيش العطف. يمكن الصرف واضح أن واحدة ترتكب سحر حتى تصرف فلان عن فلانة واضح، لكن ترتكب السحر حتى تحبب الزوجة إلى زوجها أو الزوج العطف يسمونه، يظن أن هذا لا بأس به. والصحيح أن هذه التعاملات كلها محرمة، لا العطف ولا الصرف. نعم. في مسائل قال المصنف رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى الحكمة في توقيع النجوم، الثانية الرد على من زعم غير ذلك، الثالثة ذكر الخلاف في تعلم بيانه، الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. بارك الله فيك. نكتفي بالقدر والله تعالى أعلم، وتعفون الليلة من الأسئلة، البارحة أعطيناكم أسئلة.